فلما ان الله اسرها وقال ولقد ابى الله عنه. طيب لو انه بر على ان الله ابى عنه فما بقى حق ان يعترض على عثمان رضي الله تعالى عنه. فبهذا قال العلماء لما ان الله تبارك وتعالى انه تاب عليه انتهى الامر. حتى اذا كان كافر تاب من الكفر هل يقال وكافر؟ والا كان كافرا لكن لا يقال انت كافر وكنت كافرا وكان كافرا. لما تاب من الكفر جاء في الايمان الحمد لله. الطائب من الذنب كمن لا ذنب له فبذلك تاب عليه. وليس توبة عظيمة يعني قال تعالى فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه بكلمات. قال بعض العلماء المراد من الكلمات ماذا؟ ذكر بعضهم إن الله علمه فقال قل لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وعملت سوءا أو عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنك خير الغافرين. فقال آدم فقال قل لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني فإنك خير الراحمين. فقال آدم عليه السلام فقال قل لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فبذلك قال بعض العلماء هذه الكلمات الذي علمه الله آدم عليه السلام فلما قالها قبل توبته. ولكن القول الواضي الجلي قال تعالى في كلامه بعد هذا قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا. لما جاء في النص ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبذلك الشيء المذكور في النص القطعي فلا شك في ذلك أنه أولى. وأيضا كما ذكر بعض العلماء قولوا لو جمع بكاء المخلوق كلها في مقابلة بكاء داود لكان بكاء داود أكثر. قالوا لو كان بكاء داود في مقابلة بكاء نوح لكان بكاء نوح أكثر من بكاء داود. وقالوا لو جاء بكاء آدم عليه السلام على زلته في مقابلة بكاء نوح لزاد آدم عليه السلام أنه بكى وأنه تضرع وأنه خشي وأنه توجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه وقالبه. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى فتاب عليه. قال بعضهم أصى آدم ربه فغوى. قال بعضهم غوى بمعنى فسد عيشه. غوى بمعنى فسد عيشه كما جاء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تشقى يعني شقاوة الدنيا ليس شقاوة أخرى لأن شقاوة الآخرة هذا كفار من الكفار لا تكون المؤمنين. وهذا آدم أبونا أنه نبي الله فتشكى يعني تتعب في الدنيا. فبذلك قالوا فغوى يعني فسد عيشه لأنه يأكل في الجنة مطمئنا مستريا ونزل إلى الأرض وأنه حصد وزرع وطحن وخبز وأجن وأكله فسد عيشه. وقال بعض العلماء فغوى بمعنى ذل. فغوى غوى قالوا هذا الغواية ضد الرشد بمعنى الذلالة يعني ذل. ولكن ذل عن ماذا؟ قالوا ذل عن مطلوبه. فغوى فذل عن مطلوبه. مطلوبه ماذا؟ الخلود في الجنة لكن ما حصل. فذل عن مطلوبه غوى يعني فغوى فذل عن مطلوبه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فغوى يعني ذل بأكل الشجرة بالأكل من الشجرة كما هو المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهذا فبهذا استدل العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا كان قبل الهجرة قبل النبوة قبل النبوة. وأيضا قالوا أن الله تعالى لما أعبدهما من الجنة ثم ما بعد ذلك أن الشيطان ما استطاع أن يخدع آدم عليه السلام مرة أخرى لما لا يلدغ المؤمن من جهر واحد مرتين؟ لما؟ لأن آدم عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يلدغ من الجهر، لأنه أفضل لدغه أفضل أنه دلاهما بغرور فأذلهما الشيطان. بعد ذلك أن آدم عليه السلام أنه كان حذرا وأنه كان متوجها إلى الله بقلبه وقالبه، وفيها حكم من الله تبارك وتعالى. لو كل ما كان هذا لما نزل آدم من الجنة، لو ما نزل آدم من الجنة كيف تكون الأمران في الأرض، وكيف تكون الخلافة الأرضية، وكيف تكون النيابة، وكيف تكون النبوة، وكيف؟ فبذلك في كل شيء حكمة. اللازم على الإنسان أن يؤمن بالله ويؤمن بكتابه ويؤمن بقضائه وقدره من الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كتاب النكاح إلى أن قال باب ما جاء في المحل والمحلل له. المحل والمحلل له معنى إفهام، لأن إذا إنسان طلق زوجته ثلاثة تطليقات الآن يريد نكاح هذه المرأة مرة أخرى أو تريد المرأة رجاءها إلى الزوج الأول لا تحل حتى تنقي زوجا غير، ولكن النكاح الثاني تكون نكاح رغبة ولا تكون نكاح شرط. كما إنسان مثلا إذا طلق زوجته ثلاثا جاء عند واحد يقول هذا أبوي أنا أنت أزوجك زوجتي هذه وأنا أصرف الفلوس وأنا أصرف كل شيء أنت زوجها بس ليلة واحدة ولكن تلقى، فإذا شرد هذا الشرط هذا هو المحلل له الذي جاء اللعن عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المهل والمحلل له. المهل يعني الزوج الأول والمحلل له الزوج الثاني. فأنا أكد نكاح بالشرط كنكاح أبوي بس ليلة واحدة يا شرط، والنكاح أول كأن تقول أنا إذا زوجت هذه المرأة فهي تالكة بعد يومين يأخذون طلاق قبل النكاح طلاق. لما ما تكون النكاح كيف تكون حق الطلاق؟ وأيضا تشترطون عليك أنا أخذ مثلا منك 1000 ريال أو 2000 ريال وأتزوج حتى يعني أحل لك زوجة أنا أن تكون نفعا لك، فهذا هو الشيء الذي جاء اللعن. بس ثم الاختلاف بين العلماء، فهم اختلاف الحقيقة اختلاف لطيف ودقيق، ولكن بعضهم ما شاء الله جزاهم الله خير قالوا كأن أبي حنيفة قال كذا ويقول كذا وهؤلاء الأحناف قالوا كذا وقالوا كذا وكتبوا عليها ما شاء الله ما كتبوا خالفوا الحديث يقول النكاح صحيح والرجل ماجور وفل ما شاء الله كذا وجزاهم الله خيرا، ولا نقول في حق آدم إلا خير. لما؟ لأن جميعهم للحق والهدى. ولكن افهم كأن عند جميع الأئمة رحمهم الله تعالى جعل لعن، لعن الله لعن الرسول للمحل والمحلل. الاختلاف الآن في هذا كإذا واحد نكح هل النكاح صحيح أو لا؟ قال بعض الأئمة لا تصيح النكاح لا تنعق النكاح لا تنعق. لما؟ لأنه هذا لا شرط إهلال، فإذا كان شرط الإهلال الرسول لعن على المحلل، فبذلك قالوا لا تصيح نكاح أبدا. فقال بعض العلماء حتى يعني من بعض أصحاب أبي حنيفة قالوا جاء في القرآن مثلا حتى تنكح زوجا غير على الأموم، فمثلا إذا نكح مثلا على سبيل السؤال فاعل إنسان طيب أنه نكح وأنه بعد ذلك طلق هل تصيح للزوج الأول أو لا تصيح؟ تصيح. فإذا تصيح كيف تصيح؟ إذا نكح لا تنكح كيف تكون حلال للأول؟ هذا لا شك في ذلك عند جميع الأئمة، الشخص هذا عاصم أنه خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لأن الرسول لعن عليه، ولكن بمجرد اللفظ التشابه مثلا جاء لفظ أساء آدم ربه فغوى، طيب جاء ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا. فبذلك يعني هذا الآية أيضا منطبق على آدم عليه السلام، لأن لفظ جاء لفظ إسيان منه، ولفظ الإسيان جاء في الكبيرة. آدم عليه السلام هل ارتكب بهذا الأكل الشجرة كبيرة من الكبائر؟ ولكن جاء لفظ أصى، جاء لفظ غوى، فبذلك أحيانا تكون شيء شديد، كما جاء المنان لا يدخل الجنة، منان لا يدخل الجنة. أين ذهب حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ من استقبل قبلتنا أكل ذبيحتنا فهو منا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا. فبذلك فهم عند جميع الأئمة الشخص هذا عاصم عليه الاسم عليه الفذر أنه خالف قول النبي. فبذلك وقال بعض العلماء إذا كان رجل معروف في هذا، هذا هو التيس المستعار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت تيس مستعار يستعيرك الناس ليحل أزواجهم، هذا هو الشخص إذا كان قالوا معروف بهذا الفعل كي يأخذ الأموال من الناس، قالوا لا تصيغ نكاحه عند الجميع، لما لأنه هو معروف بهذا. أما حتى طيب ثم الاختلاف بينهم إذا نكح واحد بهذا الشرط كي أنا أهل لك، لكن وافق مرأة والزوج قل الآن بداله قال لا لا أطلقها، زوجة طيبة ما شاء الله امرأة طيبة لا أطلقها. قال بعض الأئمة أنه ينعقد نكاح مرة أخرى، يعني هذا النكاح الذي أول لا يعتبر، فالأفضل أن ينكح مرة أخرى. طيب يا لكن النكاح الذي أول لا يعتبر، هل ثبت زنا منه يرجم؟ لما نكاح ما في ثبت زنا يعني، فبذلك هذا في الحقيقة لا خلاف عند جميع الأئمة الحمد لله على الحق والهدى. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالتمسك، كإنسان لا يكون مثل هذا هي ناقض نكاح شرط للتحليل أنا أحلل عليك زوجتك وأخذ منك كذا، لا، لأن الرسول لعن عليه. أي شيء أشد من اللعنة؟ واللعنة إذا كان من الله وبلسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وقال بعضهم كي مثلا إذا نكح بالشرط ثم بدا له كأن لا يريد ترك، قال بس خلاص يمسك النكاح الأول يكفي، بس النكاح الأول يكفي لا ينعقد نكاح آخر، بس الأولى ولكن لا يطلقها. كما جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وسأله عن مسألة إني نكحت واحد، قال لا تطلقها، إذا طلقت خلاص أنا أعذرك تعذير لا تطلقها بس، ولكن لا قال له أن تنعقد نكاح آخر، معناه أنه أخذ بالقول بالنكاح الأول. فبهذا فإلا جميع الأئمة إذا تأملنا وتدبرنا في أفكارهم وآرائهم الحمد لله مجتمعين متفقين متمسكين بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال باب ما جاء في المحل والمحلل له. حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أشج بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي قال أخبرنا مجالد بن الشعبي عن جابر بن عبد الله بن الحارث علي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المحل والمحلل له. وفي الباب أن ابن مسعود وابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو إسحاق حديث علي وجابر حديث معلول، يعني فيه الإلا ويبين حديث ما أي إلا. قال وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن الحارث، مجالد عن عامر، أفل كان مجالد عن الشعبي عن عامر عن علي وعامر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا استحديث ليس إسناده بالقائم، لما؟ لأن مجالد ابن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فروى عبد الله بن نمير هذا الحديث المجالد عن عامر جابر بن عبد الله عن علي، وهذا قد فهم فيه ابن نمير، فالحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة بن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو عمرو قال أخبرنا سفيان بن قيس عن حزير بن شرابيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحلل له. هذا حديث صحيح. وابو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روى هذا الحديث عن النبي من غير وجه. والأمل ولا هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي من عمر بن الخطاب وعثمان بن عبد الله بن وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وهو قول الفقهاء من التابعين رحمهم الله. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وسمعت الجارود يذكر عن بقيء أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال بقي وقال سفيان إذا تزوج المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. ولكن عند امام الشافعي رحمه الله يحتاج الى نكاح جديد. قال اقدم نكاح انها مطلق هو الاول هو الثابت لما قال اما اذا كان اول نيه ان في قلبه انا احللها فقط قال هذا حديث النفس فقط انه جاء حديث النفس فقط لما ليس فيها قول ليس فيها شرط ليس فيها شيء وبذلك النكاح الاول هو الصحيح. واما عند امام احمد بن حنبل رحمه الله قال فلينعقد نكاحا جديدا. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها وعنت على قضائها يا ارحم الراحمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر امورنا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟